طيب دي اسمها ايه؟ انتبه، القرآن عبر في معرض الوضوء الى المرافق، الى ايه؟ المرافق. في معرض الحدود عبر باليد عن ايه؟ عند الرسغ ولا عند الكف. فانتبه، نحن لا نتكلم عن اليد التي هي الى ايه؟ الى المرفقين كما جاء في سورة المائدة. صاحبنا بدأ يتوضأ فبيعمل المية كده، وان شاء الله تبارك وتعالى اخواني المتابعين المشاهدين واخواني معنا سنرى باذن الله تبارك وتعالى، سنرى ان شاء الله يعني تقارير تعرض لنا كيفيات خاطئه للوضوء، ونرى بعدها ان شاء الله كيفيات صحيحه للوضوء. يعني ما مر معنا من اخطاء وما سياتينا سنرى له ان شاء الله تقريرات. صوره لهذا وتوضا خطا ثم نعيدها على الوجه الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. صاحبنا بيغسل كده بس ولا يخلل بين اصابعه، هذا خطأ، خطأ خطأ منتشر جدا. يحتاج البعض يقول هي المياه هتمشي هتدخل هنا. لا، التخليل بذاته سن، التخليل بذاته سن، دخل الماء لم يدخل، التخليل بذاته سنة. فترك التخليل وعدم تخليل أصابع خطأ من الأخطاء المشهورة. الكثير من المصلين يجهل تخليل أصابع، وطبعا انا احيانا اعبر باصابع اليدين لان هذا المرء الى حضراتكم، اما انا اتكلم عن اصابع اليدين واصابع الرجلين. اذا جئت تغسل قدمك ايضا ينبغي لك ان تخلل بين اصابعك، لانه كان يغسل ما بينهما بالماء وهو من تمام الوضوء واسباغه، لقوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. انتبه، اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. والحديث صحيح في الترمذي ان شاء الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يخلل بين اصابعه، اصابع الكفين هكذا او هكذا ما بس نخلل بين اصابع، لكن بين اصابع القدمين كيف كان يخلل صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه واله وسلم يخلل بين اصابع رجليه باحد اصابعه. عندنا الان الناس كلهم كيف يخللون بين الاصابع؟ اصابع القدمين بكل اصابع الكفين، لكن الوارد انه يخلل بالخنصر، هذا الخنصر بالنسبة هذا فقط يخلل به بين أصابعه. بل انتبه أخي الحبيب، أنا أؤكد عليك تخليل أصابع. لماذا؟ تخيل أن بعض أئمة العلم في مذهب المالكية عن مالك رضي الله عنه فرض التخليل بين الأصابع، يعني التخليل بين الأصابع في مذهب مالك فريضة من فرائض الوضوء. إذا التخليل هذا غاية في الأهمية. وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابع رجليه بخنصر، هذا الصبع خنصر البنصر، لا هو هذا فقط لغير صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا في صحيح أبي داود والترمذي. إذن ينبغي لك أن تعلم، تكف لسانك ثم تنتبه أنك ينبغي أن تستعمل الماء استعمالا صحيحا، تستعمل الماء استعمالا صحيحا. وسيأتينا في استعمال الماء كلام كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، تخليل الأصابع يفيد أن الماء يصل إلى البشرة في كل أماكنها، كده ولا ما صحيح؟ يصل الماء لكل أماكن البشرة حتى بين الأصابع. طب هل هناك أماكن لا يصلها الماء أحيانا؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على التخليل بين الأصابع. نعم، هذا هو السابع، ترك غسل الأعقاب. ترك غسل الأعقاب، تجد شخصا متعجلا يتوضأ مع التعجل أو اللهفة لأمر الماء أو غيره أو عدم الاهتمام، يعني لا يراعي حرمة الله في هذا الوضوء. فإذا وصل إلى غسل قدميه تجد ربما ترك بقية عند العرقوب في قدمه، ترك بقية في عرقيبه في المكان الذي هو من محل الفرض، يتركه خلف هذه العرقوبين، يجد في الاخر كده مكان النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. انتبه الى هذا الحديث، جاء كيف يقول تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وادركنا وقد ارهقنا العصر. النبي صلى الله عليه وسلم ادركنا وكنا قد أخرنا صلاة العصر، فلما أدركهم صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون، يقول: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم، نادى بأعلى صوته قائلا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يعني كأن النار ستمس عقبا لم تمسه ماء الوضوء. فينبغي عليك أخي الحبيب، أختي الكريمة، ينبغي على كل متوضئ أن يحرص على أن يوصل الماء إلى هذه المناطق، إلى هذه العراقيب، اتباعا لهدينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث والحمد لله في البخاري ومسلم. أيضا تأتينا مسألة في ما ذكرناه في الماضية: وجعلنا من الماء كل شيء حي. عدد غسل العضو كم مرة؟ المعروف والمنتشر عند عامة المسلمين إذا أراد أن يغسل وجهه مثلا يغسله كم مرة؟ ثلاثا. هذا المنتشر، فهل الثلاث هذه ثلاث مرات فريضة؟ فريضة أن يغسل ثلاث مرات؟ أما ما فوقها لا، أو ما دونها لا، ولا إيه الموضوع؟ القصة تقول أن السنة التي جرى عليها العمل عند السواد الأعظم من المصلين غسل عضوي ثلاثة، ولو وجدت واحدا يغسل العضو مرة واحدة، أنا أتوضأ بجواري شخص غسل هذا الذراع مرة واحدة، تنكر عليه أم لا تنكر؟ أنت لا تنكر، لكن غيرك إذا راني أفعل هذا أنكر علي، أقول لي: يا شيخ لابد تغسل كم مرة؟ ويشدد يقول: لابد. لا يا أخي الحبيب، قولك لابد والاعتقاد أنه إذا غسل مرة أو مرتين أن هذا نقص في الوضوء، لا، هذا اعتقاد غير صحيح. أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث التي روت في الصحيحين، ومن حديث عثمان حينما حاكى لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، غسل مرتين وغسل أحيانا ثلاثا عليه رضوان الله ورضاه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أهيئ لكم كيف كان يتوضأ. فتوضأ مرة مرة، يعني يغسل كل عضو مرة واحدة، يغسل كل عضو مرة واحدة، ما هو مرتين ولا ثلاث. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا. ممكن توضأ مرة اثنين، مرة ثلاثة، مرة واحدة، كل هذا صحيح. المقصد حتى لا يقع في خلدك أمر غير صحيح، أن عامة أئمة أهل العلم يقولون إذا غسلت العضو مرة واحدة فعممت العضو بالماء وغسل بكامله ولو من مرة واحدة، فالغسل في هذه الحالة صحيح، ولكنه لو لم يستطع غسل العضو كاملا بالماء في مرة واحدة يلزمه أن يأتي بالثانية، فإن لم يتمه في الثانية فعليه أن يأتي به بالثالثة فيتم. طيب لو ثلاث مرات وما نجح أن يغسل العضو غسلا كاملا، يأتي بالرابعة ولا يأتي؟ لا يأتي. ولو قلنا لا يأتي إذن يترك العضو نقص الوضوء، إذن الوضوء لا يصح، يترتب علينا الوضوء لا يصح. لا، نقول بل ائت بها طالما انك حديث عهد بالوضوء، حديث عهد بالصلاه، يلزمك ان تغمر العضو بالغسل كاملا، ان تعممه بالعضو، تعمم العضو بالغسل كاملا. هذا في حالات نادره، ولكن لا شك ان نبينا صلى الله عليه وسلم نص على الثلاث، هي اعلى شيء في هذه المساله، اما ما زاد عن ذلك فسياتينا ان شاء الله تبارك وتعالى في توضيح اكثر. إذا غسل مرة اثنين ثلاثة كل هذا صحيح لأي عضو من الأعضاء. عندنا خطأ آخر منتشر جدا، وربما أخواننا الأكارم حينما تروا التخييرات ستروا أمور عجيبة، يعني سترون إن شاء الله هذا العبد الفقير يتوضأ من مد واحد من الماء. أخذت مد واحد هكذا بكفي يدي وضعته في إناء وجلست أتوضأ منه، وأحد إخواننا الأكارم توضأ تحت الصنبور الحنفي، الإسراف في الماء جريمة شنعاء لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكومات والدول والأنظمة تصرف تنفق أموال هائلة لتوفر لنا المياه. يأتينا واحد الآن يتوضأ، أنا توضأت المد ماء مد من الكفين، وهو توضأ سترون إن شاء الله تبارك وتعالى في